فعل في الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقع الناس يأتوا الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهود والنصارى يهودي والنصارى. أما ذبيحة الوثن كالمجوسي أو عباد أصحاب عباد القبور عباد الموتى يعبد الأولياء ويستغيث بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تفهم ذبيحة. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له يقول هؤلاء لا تؤخذ ذبيحتهم لأنه غير مسلمين. وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي أستطيع أن حكم حكم الكفار فلا تؤخذ ذبيحتهم فلا صح. فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتابي يهودي أو نصراني. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها هذا إن كانت الآلة حادة لكن سيرها كهرباء أو شغلها كهرباء نعم والإحادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشغلها يسمي الله عند إجرائه الحركة التي تذبح عند إجرائها يسمي الله وينجي الحركة حتى تذبح فلا بأس لله. بارك الله فيكم. ماذا عن التخدير سمحت الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح. التخدير لا يمر. التخدير لا يمر. ذبحها وهي حية؟ نعم لا يمر. لا بأس لكن لا يكون التعذيب. أيوة. التخدير لا يمر. أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بالمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بمسدس يعني ربها بمسدس هذا تعذيب لا يجوز. أما كن خدرها بشيء يجعلها ميسرة الذبح للذابح لا تؤذيه ولكنه يذبحها قبل موت تذبح وهي حية بلا شك فلا بأس. إذا التقدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو نعم فهو محرم. تقدير لا يكون تعذيب لكن ضربها بشيء أيوة أما إلقاء شيء مثل يعني شراب نعم أو إبرة نعم تقدرها حتى تكون يعني حركة ضعيفة يستطيع الذابح أن يذبحها بوضع يعني نقر على جنبها الأيسر وغنم كذلك وإمساك الإبل وطعنها في وحدة بغير خطر هذا لا بأس لأنهم باب الإعانة على الذبح. جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم إلى نحر الإبل. أكون يسأل أيضا عن هذا سماحة الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟ نحرها نحرها في لبتها وهذا التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى نحر إلى ذبحها بعد ذلك ثم تسلق وتحل لحومها لا بأس بذلك. أما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح لو ذبحها من الرأس مثل ذبح الشاة أجل المقصود قطع رأسها. بارك الله فيك. مع أن النحر أيسر النحر هو السنة أيوه لكن لو نحر ما ذبح وذبح ما ينحر صح على الصحيح حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز. نعم بارك الله فيكم صح لكن ذبحه في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل. جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟ إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم الأجبان والمجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب فلا بأس. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن دخيل الحارثي من جدة. أخونا يقول أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات